لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى في الحكم وغيره. فإذا حكم بحكم أو قضى بقضاء أو أراد تحاكما، يعني إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم أو قضى بقضاء فهو الحق الذي لا محيد للمؤمن عنه ولا اختيار له بعده، فينبغي بمقتضى الإيمان أن لا يريد غير حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت إرادته بخلاف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهذا دليل على أن إيمانه ناقصا، على أن إيمانه ناقص وأنه لم يأتي الواجب من الإيمان. وكنا قد وعدنا الإخوة بأن نقرأ من كتاب الشيخ البهلال في تخريج هذا الحديث للكلام الذي حصل فيه، ولعل الأخ أسامة أن يسمعنا ما ذكره الشيخ البهلال. أولا نريد تقريض الشيخ عبد العزيز بن باز لهذا الكتاب، ثم يقرأ يعني ما ذكره الشيخ البهلال، الشيخ بريح البهلال حول هذا الحديث. على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد اطلعت على الكتاب القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة الشيخ قريح ابن صالح البهلال في تخريج أحاديث وآثار في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام في زمانه الإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي التميمي المجدد لمن درس من معالم الإسلام في الجزيرة العربية في النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمه الله. زعم بعض الناس أنها ضعيفة، فأبان فضيلة الشيخ قريح صحتها أو خسنها. وكلام الشيخ يقول زعم بعض الناس أنها ضعيفة، فأبان الشيخ فأبان فضيلة الشيخ قريح صحتها أو خسنها، أي لا تخرج عن أن تكون صحيحة أو حسنة، صحيحة لذاتها أو لغيرها، حسنة لذاتها أو لغيرها، لكن ليس فيه ضعيف. نفهم من هذا نعم. لتخريجها من أصولها وبيان طرقها وشواهدها، فألفيته كتابا مفيدا قد أجاد مؤلفه في تخريج تلك الأحاديث والآثار وبيان طرقها وعزوها إلى مخرجيها وبيان صحتها أو حسنها بشواهدها وكلام بعض أهل العلم عليها. وبيان صحتها أو حسنها بشواهدها نعم وكلام أهل العلم عليه نعم. فجزاه الله خير مضاعف مثوبته ونفع بكتابه جميع المسلمين من جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. هذا توثيق الكتاب، هذه قيمة الكتاب من حيث هو يشوف الكلام على هذا الحديث عن عبد الله في باب نعم. قال شيخ قريح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أخرجه ابن أبي عاصم والبغوي والخطيب البغدادي والحكيم الترمذي وأبو القاسم من الأصبهاني. هو أخرجه ابن أبي عاصم، ما أدري الشيخ ناصر ماذا قال في الحديث. الله عز وجل. من طريق نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الوهاب. لهذا نهتم به، أقول لهذا نهتم بما يعني بما يزيل هذا الزعم نعم. قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما به. وأخرجه أيضا البيهقي قاله ابن مفلح. وقال المبارك فوري: الحديث أخرجه أيضا أبو نعيم في كتاب الأربعين والطبراني وأبو بكر بن عاصم الأصبهاني والحكيم الترمذي وأبو نصر السجزي في الإبانة وقال حسن غريب والخطيب، ونسبه الشيخ الألباني للحسن بن سفيان بن عساكر قال أخرجاه في أربعينهما. قال النووي حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. درجة هذا الحديث عند أهل العلم، ذكره البغوي في الأحاديث الحسان، وتقدم قول السجزي بأنه حسن غريب، وتقدم قول النووي بأنه حديث حسن صحيح، وقال الخطيب التبريزي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، وأقره علي القاضي. النووي هل قال النووي حديث حسن؟ هذا الاصطلاح للترمذي يعني. النووي يقول حديث حسن صحيح كذا. تبع الترمذي نعم. وقال ابن رجب وقد خرج هذا الحديث الحافظ أبو نعيم في كتاب الأربعين، وشرط في أولها أن تكون من صحاح الأخبار وجياد الآثار مما أجمع الناقلون على عدالة ناقليه، وخرجته الأئمة في مسانيدهم. نعم. وقال سليمان بن عبد الله بن محمد، وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد إسناده صحيح كما قال المصنف عن النووي، وكذا قال عبد الرحمن بن حسن. وقال ابن مفلح قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح ولم يتعقبه، وكذلك ساقه المصنف محتجا به، ذكر يعني 8 من الذين صححوا. نعم. أو أكثر. قال الحافظ ابن رجب لكن اللي وده يضعفه يعني لو يدون 20 يصححونه ما ربما نعم لا يميل لهذا، لأن المسألة لا تتبع العاطفة. نعم. إذا كان هناك مثلا ترجيح أو كذا فالترجيح إما أن يكون للصفة أو يكون للعدد، إذا كنا ونحن لا نزال طلبة علم يعني. نعم. لكن الشيخ فريح سيكفينا. قال الحافظ ابن رجب قلت تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه، منها أنه حديث يتفرد به نعيم بن حماد المروزي، ونعيم هذا وإن كان وثقه جماعة من الأئمة وخرج له البخاري، فإن أئمة الحديث كانوا يحسنون به الظن لصلابته في السنة وتشدده في الرد على أهل الأهواء، وكانوا ينسبونه إلى أنه يهم ويشبه عليه في بعض الأحاديث، فلما كثر عثورهم على مناكيره حكموا عليه بالضعف إلى آخره. ومنها أنه اختلف على نعيم في إسناده، فروي عنه عن الثقفي عن هشام، وروي عنه عن الثقفي حدثنا بعض مشيختنا هشام أو غيره، وعلى هذه الرواية فيكون شيخ الثقفي غير معروف عينه، غير معروف عينه. وروي عنه عن الثقفي حدثنا بعض مشيختنا حدثنا هشام أو غيره، فعلى هذه الرواية فالثقفي رواه عن شيخ مجهول وشيخه رواه عن غير معين فتزداد الجهالة في إسناده. ومنها أن في إسناده عقبة بن أوس البصري ويقال فيه يعقوب بن أوس أيضا، وقد خرج له أبو داود والنسائي بن ماجه حديثا عن عبد الله بن عمرو ويقال عبد الله بن عمر، وقد اضطرب في إسناده وقد وثقه العجلي وابن سعد وابن حبان. وقال ابن خزيمة روى عنه ابن سيرين مع جلالته، وقال ابن عبد البر هو مجهول، وقال الغلابي في تاريخه يزعمون أنه لم يسمع من عبد الله بن عمرو وإنما يقول قال عبد الله بن عمرو، فعلى هذا تكون رواياته عن عبد الله بن عمرو منقطعة والله أعلم. انتهى باختصار. قال الشيخ فريح قلت أما قول ابن رجب إن أئمة الحديث حكموا على نعيم بن حماد بعد للضعف ففيه نظر ظاهر، وذلك لوجود الخلاف فيه عندهم. قال الحافظ ابن حجر قال النسائي ليس بثقة، وأنه في حد من لا يحتج في حد من لا يحتج به وأنه ضعفه، ونقل عن يحيى أنه يروي عن غير الثقات، ومرة قال ليس بشيء وأنه ذمه، وقال أبو عروبة هو مظلم الأمر، وقال ابن عدي قال لنا ابن حماد يعني الدولابي نعيم يروي عن ابن المبارك، قال النسائي ضعيف، وقال غيره كان يضع الحديث في تقوية السنة وحكايات في سلب أبي حنيفة كل كذب. قال ابن عدي وابن حماد يعني الدولابي متهم فيما يقوله عن نعيم لصلابته في أهل الرأي، هو حنفي الدولابي. وقال أبو الفتح الأزدي قالوا كان يضع الحديث في تقوية السنة وحكايات مزورة بتلب أبي حنيفة كلها كذب، ثم أجاب الحافظ عن اتهامه بذلك بما نصه، وقد تقدم نحو ذلك عن الدولابي واتهمه ابن عدي في ذلك وحاش الدولابي أن يتهم، وإنما الشأن في شيخه الذي نقل ذلك عنه فإنه مجهول متهم. وكذلك من نقل عنه الأزدي بقوله قالوا فلا حجة في شيء من ذلك لعدم معرفة قائله. وأما نعيم فقد ثبتت عدالته وصدقه، ولكن في حديثه أوهام معروفة، وقد قال فيه الدارقطني إمام في السنة كثير الوهم. وقال أبو أحمد الحاتم ربما يخالف في بعض حديثه، وقد مضى أن ابن عدي يتتبع ما وهم فيه، فهذا فصل القول فيه. قال الشيخ فريح قلت وقول ابن عدي فيه بعد أن ذكر الأحاديث التي وهم فيها هذا نصه. قال ابن عدي ولنعيم بن حماد غير ما ذكرت، وقد أثنى عليه قوم وضعفه قوم، وكان ممن يتصلب في السنة، ومات في محنة القرآن في الحبس، وعامة ما أنكر عليه هو هذا الذي ذكرته، وأرجو أن يكون باقي حديثه مستقيما. وعليه فهذا الحديث مستقيم عند ابن عدي لأنه لم يذكره في منكرات نعيم. ثم قال الحافظ ابن حجر إن الإمام أحمد سئل عنه فقال لقد كان من الثقات، وقال ابن معين ثقة، ومرة قال صدوق ثقة، رجل صدق أنا أعرف الناس به، كان رفيقي بالبصرة وروى عنه. وقال أبو حاتم محله الصدق وروى عنه. وقال العجلي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ربما أخطأ ووهم. وقال مسلمة بن قاسم كان صدوقا كثير الخطأ، وله أحاديث منكرة في الملاحم انفرد بها. انتهى كلام الحافظ. وقال الذهبي حافظ بن حجر نعم. وقال الذهبي فيه أحد الأئمة الأعلام على لين في حديثه، وذكره في معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد. وقال حافظ وثقه أحمد وجماعة، واحتج به البخاري. وقال أبو الفتح الأزدي قالوا كان يضع الحديث، وكذلك ذكر أبو أحمد الإبن عنه. انتهى باختصار. ثم قال في القول باتهامه بالوضع ما أظنه يضع. إذا تقرر هذا فهل يسوغ القول بأن أئمة الحديث حكموا عليه بالضعف مع وجود أقوالهم التي تنص على توثيقه وتعديله وإمامته، وعلى رأسهم إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد، وإمام الصنعة يحيى بن معين، والإمام أبو حاتم الرازي مع تشدد هذين في التوثيق، والعجلي وابن حبان والدارقطني والذهبي والحافظ بن حجر واحتجاج البخاري به. وأما الاختلاف على نعيم بن حماد في إسناده فيجوز أن يقال الرواية عنه عن الثقفي عن هشام بن حسان وهو القردوسي قد عينت شيخ الثقفي بلا شك ولا تردد، وهذه الرواية عند البغوي والخطيب البغدادي من طريق الحسن بن سفيان النسوي، وهو حافظ ثبت كما نص عليه الذهبي، وتابعه الحسن بن شقيق عند الخطيب أيضا، وقد ذكره ابن حبان في الثقات كلاهما. قال حدثنا محمد بن حسين الأعين أبو بكر الحافظ الثقة قاله الذهبي، قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما به، وهو كذلك عند البيهقي كما أورده ابن مفلح. فشيخ الثقفي هو هشام بن حسان عند هؤلاء. وأما الرواية الواردة بالشك بلفظ حدثنا بعض مشيخنا هشام أو غيره كما عند ابن أبي عاصم من طريق محمد بن مسلم بن وارة وهو ثقة حافظ قاله الحافظ في التقريب، حدثنا نعيم بن حماد به، وفيها ذكر هشام بدون جزم به. ورواية محمد بن الحسن الأعين جاءت بالقطع من غير شك بأنه هو، فتعارضت الروايتان على تعيين شيخ الثقفي على أنه هشام، وعليه فلا اختلاف بين هاتين الروايتين. وأما ما روي عن نعيم بن حماد عن الثقفي حدثنا بعض مشيختنا حدثنا هشام أو غيره فلم أقف على من رواها عن نعيم، وهي نفس رواية بن وارة حدثنا بعض مشيختنا هشام أو غيره، وذلك أن قوله حدثنا هشام أو غيره بدل من قول حدثنا بعض مشيختنا بلا ريب. وأما قول ابن رجب عن ابن عبد البر إن عقبة بن أوس السدوسي البصري هو مجهول ففيه نظر، لأنه قد وثقه أهل العلم وروى عنه أئمة من كبار التابعين، ومثل هذا لا يقال فيه مجهول، وإليك البيان. قال العجلي بصري تابعي ثقة. وقال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث، وذكره ابن حبان الثقات. وقال الذهبي وثق. وقال الحافظ في التقريب صدوق. قال السيوطي تثبت العدالة لتنصيص عدلين عليها، وقد عدله خمسة من أهل العلم بالجرح والتعديل، والتعديل فرع عن المعرفة، وروى عنه من التابعين محمد بن سيرين والقاسم بن ربيعة وعلي بن زيد بن جدعان. وتقدم نقل ابن رجب عن ابن خزيمة أنه قال روى عنه ابن سيرين مع جلالته. وقد نص أهل العلم بالرجال على أن رواية عدلين عن المجهول ترفع عنه الجهالة. قال النووي وأقل ما يرفع الجهالة رواية اثنين مشهورين. ونقل ابن عبد البر عن أهل الحديث نحوه. وأما قول الغلابي يزعمون أنه لم يسمع من عبد الله بن عمرو ففيه نظر لوجوه. الأول أنه ليس له دليل إلا قوله وإنما يقول قال عبد الله بن عمرو، وهذا دليل ضعيف جدا. الثاني أن الغلابي يقول يزعمون أنه لم يسمع منه فعبر بالزعم، وإنما يقال زعموا في حديث لا سند له ولا ثبت فيه، كما في حديث بئس مطية الرجل زعموا قاله ابن الأثير. الثالث أنه ثبت لقيه لعبد الله بن عمرو. قال الخطيب البغدادي أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد بن جعفر المعدل، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الحكيمي، قال حدثنا علي بن داود القنطري، قال حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليل، قال حدثني الليث بن سعد، حدثني جرير بن حازم عن أيوب السختياني وعبد الله بن عون بن أرطبان وعبد الله بن عون بن أرطبان وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال حدثني عقبة بن أوس السدوسي قال كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص في بيت المقدس فقال أبو بكر الصديق الأمين أصبت اسمه عمر الفاروق وأصبت اسمه الحديث. رجاله ثقات، رجال الصحيح غير كاتب الليث مختلف في حاله، بعضهم ضعفه وبعضهم ثقة. قال أبو حاتم الرازي صدوق أمين ما علمته، وروى له البخاري في الصحيح نص عليه الحافظ الذهبي وابن حجر في ترجمته عندهما، وتوسط فيه آخرون فحسنوا حديثه. قال ابن أبي حاتم سألت أبا زرع عنه فقال لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب وكان حسن الحديث. وقال الحافظ ابن حجر وقال ابن القطان هو حسن الحديث ولم يثبت عليه ما يسقط حديثه إلا أنه مختلف فيه فحديثه حسن. الحاصل أن حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه إلى آخره حسن أو صحيح سندا ومتنا. أما السند فقد أوضحناه، وأما صحة المتن فلك الكلام الشخصي. نعم الحمد لله على كل حال هذه هي النتيجة، وكلام يعني نريد من طلبة العلم أن يسلكوا مسلك الشيخ طريق، يعني هذا كما سمعتم يعني كيف تتبع تتبعا علميا وذكر المصادر وناقش ما قيل بأدلة، يعني جزاه الله خير الحقيقة، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال يعني هذا من أشرف العلوم ومن أشرف ما يصرف الإنسان فيه وقته وجهده، علم المصطلح وعلم الرجال. نعم اللهم صل وسلم على رسول الله. فلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صحيح سندا ومتنا كما سمعنا. باقي بعض كلام على سؤال مر علي الليلة البارحة وأظن أننا لم نستوفي، قال كيف الأمر إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أظن لا يؤمن أي نعم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، إذن كيف يكون حب المؤمن لله؟ وبقي من الجواب الذي قلته أن حبنا للرسول عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر الله وهو تابع لحب الله، فهو من جهة يكون عبادة لله ومن جهة أخرى يكون حقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما شرعه الله، مثل ما شرع الله عز وجل من حق الوالدين واختر لهما جناح الذل من الرحمة ورب ارحمهما كما ربياني صغيرا وبرهما وطاعتهما في المعروف، فهو من جهة عبادة لله تبارك وتعالى، ومن جهة أخرى هو أداء لهذا الحق الذي حقه الله سبحانه وتعالى، وكذلك سائر حقوق الخلق. وذكرت أن الطواف حول الكعبة من هذا النوع هو تعبد لله عز وجل وتشريف للكعبة من جهة أخرى، أي نعم، وليس عبادة للكعبة. فكذلك إذا أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا يعني يكون أحب من الولد والوالد والناس أجمعين، حبنا للولد وحبنا للنفس وحبنا للوالد والناس أجمعين والمال ليس حبا تعبديا، لأن العبادة والحب التعبدي لا يصلح إلا لله تبارك وتعالى. نعم بارك الله فيك، تكمل. قال المصنف رحمه الله: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية. نعم، هذا في سبب نزول الآية التي يعني بوب لها المصنف. كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهذا الكاهن، التحاكم إلى الكاهن في جهينة، يعني يعتبر طاغوتا لأنه تجاوز حده. فالتحاكم إنما يكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته من بعده عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا الأثر رواه ابن جرير وابن المنذر بنحوه كما يقول الشارح. ونعم أكمل يا زيد. قوله: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، لم أقف على تسمية هذين الرجلين. وقد روى ابن إسحاق وابن المنذر وابن المنذر وابن أبي حاتم قال: كان بين الجلاس بن الصامت قبل توبته ومعتب بن قشير ورافع بن زيد وبشير، كانوا يدعون الإسلام، فدعاهم رجال من قومهم من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعوهم إلى الكهان حكام الجاهلية، فأنزل الله فيهم: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. فيحتمل أن يكون المنافق المذكور في قصة الشعبي أحد هؤلاء، بل روى الثعلبي عن ابن عباس أن المنافق اسمه بشير. يعني كذلك الذين ينطلقون من أحكام وضعها البشر يتحاكمون إليها ويتركون التحاكم إلى ما أنزل الله، هم يعني يتحاكمون إلى الطاغوت، لأن هؤلاء البشر ينازعون الله عز وجل في حق التشريع، تشريع لله سبحانه وتعالى، فالحلال ما أحل والحرام ما حرم، وهو أعلم بمصلحة عباده وأعلم بما يقيم عباده ويصلح خلقه، كما قال تعالى: لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو الذي يحق الحق بكلماته وبين بوحيه الحقوق، بين حق الله على عبيده وحق العباد على الله، وبين الحقوق الواجبة على العبد لله تعالى للخالق سبحانه وما أحقه للخلق، فالمنطلق من وحي الله سبحانه وتعالى، وأي منطلق غير الوحي يكون منطلقا من مرتكزات الطاغوت، كل ما خالف الوحي من عادات أو قوانين أو مقتضيات عقول البشر فإنها إذا لم توافق الوحي وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها ظلم وباطل، ومن دعا إليها فقد أراد التحاكم إلى الطاغوت. نعم. قوله عرف أنه لا يأخذ الرشوة هي بتثليث الراء. قال أبو السعادات كيف بتثليث الراء؟ الرشوة والرشوة والرشوة، أي تثليثها بالحركات، الرشوة والرشوة والرشوة. نعم. قال أبو السعادات رحمه الله: وهو الوصلة إلى الحادث بالمصانعة، وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء. نعم. والراشي الرشاء الحبل الذي يربط بالدلو، والحبل هذا يوصل إلى الماء فيسمى رشاء. نعم. والراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي الآخذ. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت فعلى هذا رشوة الحاكم هي ما يعطاه ليحكم بالباطل سواء طلبها أم لا، وفيه دليل على شهادة أن محمد رسول الله، لأن أعداءه يعلمون عدله في الأحكام. يعني هي ما يعطاه ليحكم بالباطل، حتى لو ما حكم بالباطل ما دام أعطي بهذه النية فهي رشوة. ما دام أعطي والذي أعطاه لهذا القصد فهي رشوة. لو كان الحاكم لا يحكم بالباطل، اللهم إلا يعني أن تصادر عليها أو تصادر على الراشي لبيت مال المسلمين فيه حسب نظر ولي الأمر، الله أعلم. نعم. قال: وفيه دليل على شهادة أن محمد رسول الله، لأن أعداءه يعلمون عدله في الأحكام ونزاهته عن قدر الرشوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخلاف حكام الباطل. نعم. قوله: فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة. لم أقف على تسمية هذا الكاهن. وفي قصة رواها ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في سبب نزول الآية قال: فتفاخرت النضير وقريضة، فقالت النضير: نحن أكرم من قريضة. فقالت قريضة: نحن أكرم منكم. فدخلوا المدينة إلى أبي بردة، إلى أبي برزة الكاهن الأسلمي، وفي بعض النسخ أبي بردة، وذكر القصة. وأبو برزة هذا غير أبي برزة الصحابي. وأبو برزة هذا غير أبي برزة الصحابي. هذا كاهن، وأبو برزة الصحابي غيره. نعم. هذا كله من كلام الشيخ سليمان. نعم. الشيخ في فائدة ذكر الشيخ سليمان. طيب، وين وجدت كلام الشيخ سليمان في المخطوطة؟ نعم. يعني كأنهم نقصوا في المطبوعة. نعم. نعم. يقول: وقد أخرج الطبراني والواحدي، ذكر الإسناد عن ابن عباس قال: كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه، فتنافر إليه ناس من المسلمين، فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، إلى قوله: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ ابن حجر: إسناده جيد. وقال السيوطي: أخرج ابن أبي حاتم والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال كان أبو برزة. قلت وهو كما الشيخ يقول قلت وهو كما قالوا إسناده صحيح رجاله الثقات وقد وقع عند الطبراني والهيثمي والسيوطي تصحيح اسم بوردة إلى برزة. أنا كنت أنا قلت هذا ما دريت عنه. نعم. من نقلته؟ من الإصابة ومن ابن أبي حاتم. نعم. هنا يقول الحافظ بن حجر في الإصابة ذكر الحافظ بن حجر أبو بردة في الإصابة في القسم الأول من الكنى المبدوءة بالباء. نعم. يعني أنه من يرى صحبته. فقال ذكره الثعلبي في التفسير. قال دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأبى ثم كلمه ابناه في ذلك فأجاب إليه وأسلم. وعند الطبراني بسند جيد عن ابن عباس وذكر الأحاديث. نعم. أقول الحمد لله الحق واضح. نعم. قال المصنف رحمه الله وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف ثم ترافع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكذلك؟ قال نعم فضربه بالسيف فقتله. نعم. هذه القصة قد رويت من طرق متعددة. هذا قال الشيخ سليمان. نعم في الشرح. نعم هذه القصة. نعم قال الشيخ سليمان رحمه الله هذه القصة قد رويت من طرق متعددة من أقربها لسياق المصنف ما رواه الثعلبي وذكره البغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا قال نزلت في رجل من المنافقين يقال له بشر خاصم يهوديا فدعاه اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف ثم إنهما احتكما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقضى لليهودي فلم يرضى المنافق وقال تعالى نتحاكم إلى عمر بن تعالى نتحاكم إلى عمر بن الخطاب إلى عمر بن الخطاب فقال اليهودي لعمر قضى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يرضى بقضائه فقال للمنافق أكذلك؟ قال نعم فقال عمر مكانكما حتى أخرج إليكما فدخل عمر فاشتمل على سيفه ثم خرج فضرب عنق المنافق حتى برد ثم قال هكذا أقضي لمن لم يرضى بقضاء الله ورسوله فنزلت. وروى الحكيم الترمذي في نوادر الأصول هذه القصة عن مكحول وقال في آخرها فأتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن عمر قد قتل الرجل وفرق الله بين الحق والباطل على لسان عمر فسمي الفاروق. نعم. ورواه أبو إسحاق بن دحيم في تفسيره على ما ذكره شيخ الإسلام وابن كثير ورواه ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود وذكر القصة وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمن فأنزل الله فلا وربك لا يؤمنون الآية فهدر دم ذلك الرجل وبرئ عمر من قتله فكره الله أن يسن ذلك بعده فقال ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم إلى قوله وأشد تثبيتا لو أنه بعد ما يوعظون به. نعم. وبالجملة فهذه القصة مشهورة متداولة بين السلف والخلف تداولا يغني عن الإسناد ولها طرق كثيرة ولا يضرها ضعف إسنادها وكعب بن الأشرف المذكور هنا هو طاغوت من رؤساء اليهود وعلمائهم ذكر ابن إسحاق وغيره أنه كان موادعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جملة من وادعه من يهود المدينة وكان عربيا من بني طيء وكانت أمه من بني النضير قالوا فلما قتل أهل بدر شق ذلك عليه وذهب إلى مكة ورثاهم لقريش وفضل دين الجاهلية على دين الإسلام حتى أنزل الله فيه: فلم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ثم لما رجع إلى المدينة أخذ ينشد الأشعار يهدو بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. وذكر قصة قتله: وقتله محمد بن مسلمة وأبو نائلة وأبو عبس بن جبر وعباد بن بشر رضي الله عنهم. أي نعم، وقتله حد، لأن من هجر الرسول صلى الله عليه وسلم وسبه فإنه لا تقبل له توبة. نعم، يعني يقام عليه الحد ويقتل ولو تاب، ما دام أنه هجر الرسول عليه الصلاة والسلام وسبه وشتمه. أي نعم، فالحد إذا أقيم عليه هو قتله وإن تاب. المرجع في هذا الكلام الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم لشيخ الإسلام بن تيمية، هذا كتاب نفيس جدا في هذا الموضوع، يعني أورد الأدلة وأورد يعني أورد كلاما واسعا مفيدا في الحكم على من شتم الرسول عليه الصلاة والسلام وسبه. نعم. إذا كان مسلما فيقتل حدا، إذا تاب الله أعلم فيما بينه وبين الله، لكن لابد من إقامة الحد عليه. وإذا كان يهوديا أو غير يهودي فقد نقض العهد فيقام عليه الحد. نعم. إذا لم يتب هو ردة، يقتل مرتدا. إذا لم يتب شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم شتم الرسول ردة، لكن لو كان تائبا أو لو تاب فإنه حتى ولو تاب يقتل، لأنه هذا هو الحد، هذا هو الحق. نعم. وفي القصة من الفوائد أن الدعاء إلى تحكيم غير الله ورسوله من صفات المنافقين، ولو كان الدعاء إلى تحكيم إمام فاضل. ومعرفة أعداء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما كان عليه من العلم والعدل في الأحكام، وفيها الغضب لله تعالى. ليش منين أخذ ولو كان الدعاء إلى تحكيم إمام فاضل؟ من يعني تحاكمهم إلى عمر، لا يجوز أن يتحاكموا إلى عمر. أي نعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود، كيف وقد حكم، وقد حكم أو قضى. فهذه الفائدة أخذت من هذا الموطن، أن الدعاء إلى تحكيم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات المنافقين. ولو كان الدعاء إلى تحكيم إمام فاضل. نعم. وفيها الغضب لله تعالى، ومعرفة أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان عليه من العلم والعدل في الأحكام. من أين أخذت؟ من قول اليهودي، وهو من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. عرف أنه دعا إلى تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه عرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني عرف ما كان عليه من العلم والعدل في الأحكام، فهو احتكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رضا بعدله، لأنه يعني يطلب شيئا يحكم به عدل الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان شأن المسلمين في أوج قوتهم، كان يتحاكم إليهم الأعداء والأصدقاء، الأعداء يتحاكمون إليهم طمعا في عدلهم إذا كان الحق لهم. نعم. وفيها الغضب لله تعالى والشدة في أمر الله، من فعل عمر في قتل هذا المنافق. نعم. كما فعل عمر رضي الله عنه. وفيها أن من طعن في أحكام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو في شيء من دينه قتل كهذا المنافق بل أولى. نعم. لكن ينبغي أيضا ألا تخضع هذه للاجتهاد الفردي، لأنه الاجتهاد الفردي من الاختلاف، فينبغي أن تكون مثل هذه الأمور، بل يجب أن تكون هذه الأمور للإمام، إقامة هذه الحدود وإقامة هذه أن تكون يعني للإمام، لا ينبغي أن تخضع للاجتهادات الفردية، لأن هذا يسبب الفتنة ويسبب الفوضى، وليس في مقدور الفرد، يعني في المجتمع ليس في مقدوره أن يزيل هذا المنكر بلا مفسدة، فينبغي أن لا نخضع هذه الأمور للاجتهادات الفردية، لأنه كما هو المشاهد أن الأفراد أو يعني يحصل إذا كانوا ينطلقون من اجتهادات يحصل اختلاف بينهم، والاختلاف يسبب الفتنة ويسبب عدم التوافق ويسبب ضعف القوة. نعم، وأنتم تعلمون أنه حصل أشياء من فضلاء فكانت يعني فيها ما فيها، حصل خلاف بين الصحابة في لما أن عبيد الله قاتل أبيه، بعضهم يقول يقام الحد وبعضهم يقال لا يقام، حصل خلاف، وحصل لأن المسألة صار فيها نوع من يعني الاجتهاد الفردي، فمثل هذه الأشياء أي نعم لا ينبغي أن تترك، بل الأمر استقر على أن تكون من شأن ولي الأمر، فعلى الفرد أن ينهي ما يراه وأن يبلغ ولاة الأمر في الأمر، وبذلك تبرأ ذمته، لا يجعل من نفسه هو ولي حاكما على ولي الأمر ويقول لماذا لا ينفذ، أي نعم أو لا بد أن ينفذ، فربما أن المسألة يعني ألقي عليها ضوء من الحقيقة لم يره هذا الفرد، لكن ما على الفرد حتى يبرئ ذمته إلا أن يبلغ وينهي الأمر لولي الأمر ولمن علقت عليه المسؤولية ثم تبرأ ذمته. نعم. قال: وفيها جواز تغيير المنكر باليد وإن لم يأذن فيه الإمام، وكذلك تعزير من فعل شيئا من المنكرات التي يستحق عليها التعزير، لكن إذا كان الإمام لا يرضى بذلك. ومن احتسب وبلغ في مثل هذه الأمور ينبغي أن يكون بصفة المحتسب، لا تكون خصومة بينه وبين هذا المبلغ عنه، يعني لا تكون خصومة شخصية، بل يتبرأ من الخصومة الشخصية ويقول أنا محتسب وأنا خبرت وأبلغ بما خبرت وهذا حدي، يعني ليست بيني وبين هذا الشخص خصومة، هذا خبر أخبر به، إن قبلتموه تقبلوه وإن لم تقبلوه فأنا مجرد يعني محتسب، والمحتسب عادة لا يعني يجعل خصم، وإنما غاية ما في الأمر أن يرد خبره وبرئت ذمته. هنا بعض الناس يغلط وإذا أخبر بشيء نصب من نفسه خصم، وتحولت القضية من حسبة إلى قضية شخصية، يعني مدعي ومدعى عليه، ومن هنا يحصل الخطأ. أي نعم. لكن إذا كان الإمام لا يرضى بذلك وربما أدى إلى وقوع فرقة أو فتنة فيشترط إذنه في التعزير فقط. أي نعم. كيف؟ نعم. كيف وفيها جواز تغيير المنكر باليد وإن لم يأذن فيه الإمام؟ إذا لم يترتب عليه مفسدة، وهذا يعني الآن الاجتهادات الفردية تدخلها مفسدة، لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا تحصل مفسدة، لأن كلمة النبي عليه الصلاة والسلام والوحي ينزل يحسم الخلاف، بعد أن توفي عليه الصلاة والسلام ولم ينزل الوحي فالخلاف قد يكون يعني لا يرتفع والدليل عليه ما ذكرته من قصة عبيد الله بن عمر، لأنه ما فيه وحي يبرئ عبيد الله كما نزل الوحي وبرأ عمر رضي الله عنه. فلا يقاس هذا بهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الوحي ينزل. أي نعم. وكلمة النبي عليه الصلاة والسلام هي الفاصلة، والأمر يختلف، لا يقاس هذا بهذا. يعني بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي بل يجب أن يكون هذا من شأن الإمام، وأن لا يستبد الفرد بتغيير المنكر إلا إذا لم يترتب على تغييره أي مفسدة، ما يحتمل أي مفسدة. نعم. ولا يترتب على تغييره مفسدة، فنعم يعني ينكر المنكر بالمعروف، حله المعروف، لا ينكر المنكر بمنكر أو يترتب على إنكاره منكر، ما فعل شيئا. نعم. قال: وفيها أن معرفة الحق لا تكفي عن العمل والانقياد. هو يقول: وكذلك التعزير ما فعل شيئا من المنكرات التي يستحق عليه التعزير. قد يصل التعزير إلى القتل، قد يصل التعزير إلى القتل إذا كان لا يندفع شره إلا بالقتل فيقتل. نعم. لكن إذا كان الإمام لا يرضى بذلك وربما أدى إلى ذلك وقوع فرقة وربما أدى إلى وقوع فرقة أو فتنة، فيشترط إذنه في التعزير فقط حتى في الحدود، لأن الحدود لا يقوم بها الأفراد، إنما الحدود إلى الإمام. نعم. وفيها أن معرفة الحق لا تكفي عن العمل والانقياد، فإن اليهود يعلمون أن محمدا رسول الله ويتحاكمون إليه في كثير من الأمور. هم يعرفون أنه لا يأخذ الرشوة، ويعرفون أنه يحكم بالعدل، ويعرفون ما عليه من العلم، ويعرفون أنه صادق. أي نعم. لكن ما كفت هذه المعرفة، لأن ما دخلتهم الإسلام. ما هو الشيء الذي يدخل به الرجل الإسلام؟ أن ينقاد ويعمل يعني ويفرد الله عز وجل بالعبادة، ويتابع الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في ذلك. على كل حال، القدر الذي يصيب به الرجل مسلما هو إفراد الله بالعبادة، هو إفراد الله بالعبادة التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام. والعبادة مبناها على الأمر، العبادة مبناها على الأمر الشرعي. فالمتعبد إذا أتى بقربة نطالبه بالدليل على أن ما جاء به عبادة وليس العكس. يعني ليس هو الذي يطالب ويقول أعطوني دليل أن ما فعلته ليس عبادة. يعني إذا كان مبتدعا نقول له، أو إذا كان يتقرب إلى الله بقربة نقول: هات برهانك أن هذه القربة مشروعة، وإلا فهي باطلة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والعبادات مبناها على الشرع، مبناها على أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فنفرد الله بالعبادة التي تستند على أدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو قال: ما أظن أن عمر يجترئ، ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمن. الذي قتل عمر ليس مؤمنا. أنت سؤالك تقول: لماذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر؟ ما أنكر عليه هذا، مش يصير. حنا نعترض على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني عدم اعتراض النبي عليه الصلاة والسلام على عمر هو فصل الخطأ، لكن النبي ما هو مثل غيره. يعني النبي يوحى إليه، النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقاس من بعده به. يعني ويقال إن إقرار من بعده أو عدم إقراره هو بمنزلة إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن نستنتج من هذا عدم إنكار النبي عليه الصلاة والسلام على عمر، لا يجوز لنا، لا يسوغ لنا أن نستنتج منه حكما ساريا فيما بعده. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أقره هو سنة وهو تشريع، وقياس غيره به قياس مع الفارق. النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله، وغيره ليس رسول الله. النبي ينزل عليه الوحي وغيره لا ينزل عليه الوحي، فوجود عمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفعله هذا غضبا لله ورسوله، وإقرار النبي ونزول الوحي مقرا لعمر، فصل في القضية، فصل في القضية. ونلمس من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمن، يعني أن من كان غير مؤمن بهذه المثابة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر دمه. لكن فيما بعد لو أن شخصا يعني اعتمد على اجتهاده، هل نأمن أن يكون مصيبا في اجتهاده؟ هل يجوز أن يستبد الفرد بإقامة ما يراه حدا؟ سوف تفضي الأمور إلى الاضطراب وتفضي إلى الفتنة. ولهذا الفقهاء يقولون إن الحدود والتعزيرات هي من شأن الإمام، لا ينبغي أن يفتات عليه، سدا لذريعة الفتنة وسدا لذريعة الاختلاف ويعني الفساد. هو يقتل، لكن من الذي يقتله؟ الأفراد، الفرد بنفسه، أم يقتله الإمام؟ ولا ينبغي أن يفتات على الإمام في هذا. يعني شخص طعن على الرسول عليه الصلاة والسلام، أو طعن، أو منافق من على المنافقين، أنا علمته أو أنت علمته أو فلان علمه، لا يجوز للفرد منا بمجرد علمه أن ينفذ الحكم، وإنما عليه أن ينهي الأمر إلى ولي الأمر، إلى الإمام. يعني الحدود والقصاص والتعزيرات وما شابه ذلك، إقامة الحدود، كل الحدود والتعزيرات والقصاص وما شابه ذلك، هذا إلى الإمام، يعني لضمان الانضباط ودرء الفتنة. ولهذا البلدان التي فيها أقليات مسلمة ليس لهم إمام، يعني إمام يحميهم، إمام يعني يكون مرجع، لا يستطيعون إقامة الحدود. الله أكبر، الله أكبر. صلاة قائمة محمد وسيلة وفضيلة، وبارك الله من أقام المحمود الذي وعدت أنك لا تخلف منها. قلتنا يعني الأقليات التي في بلدان يعني ليست، لا يحكمها حكام يطبقون الشريعة، هم في وضع لا يستطيعون في إقامة الحدود، لكن ينبغي أن يسعوا لدى هذه الحكومات أن تعترف لهم يعني بإقامة الدين، فإذا انتزعوا منها اعترافا باحترامهم وإقامة الدين، هنا يعني وجب عليهم بقدر ما يستطيعون، وإذا لم يستطيعوا فينبغي أن يكونوا دائما يعني في سعي لإحراز كمال دينهم. يعني لا تقصر همتهم حتى يحافظوا على إقامة دينهم. ما أدري كان في نفسك شيء ما زلت أو هذا لا يصلح، لأنه سيفضي إلى إلى إلى إلى فتنة. إذا كان يفضي إلى فتنة في بلاد المسلمين التي لها إمام، يطبق الشريعة قد يفضي إلى فتنة، لأنه اجتهاد فردي كما قلت. والاجتهاد الفردي يعني أنا مثلا نرى هذا في الشاهد، نحن إخوان في العلم سواء متفقين، لكن لا نتفق في الاجتهادات. قد يرى شخص مثلا أن هذا يستحق القتل وكذا، ولكن شخص يخالفه، ولا تجد يعني اتفاق تؤمن معه الفتنة. فكون الفرد نفسه بمجرد علم لا يؤمن أيضا أن يدخل الهوى في هذا، وحب الانتقام وحب التشفي. ولهذا جعلت هذه الأمور للإمام، وهذا ما يقرره الفقهاء، أن الحدود والقصاص وما يعني والجهاد والأمور الجماعية والجمع هذه للإمام، يعني يقيمها الإمام. نعم، وتكون موكولة، والتعزيرات موكولة للإمام، يعني لا ينبغي للأفراد أن ينفذوا، أن يقوموا بالتنفيذ بها، لأنه لا يؤمن الفساد. سم؟ نعم هو هذا، يعني يرفعون الأمر لولي الأمر. نعم. إذا كان الحاكم أنا إذا إنسان أقيم عليه الحد بدون إذن الحاكم، والحاكم هذا معناها إذا كان صاحب الذي أقيم عليه الحد يستحق إقامة الحد، فيعاقب الذي أقام عليه الحد في عقوبة بسيطة. لا، هذا أمره للإمام، يعزره الإمام لأنه افتتى عليه. لا، الحاكم كل لا يحكم ما أنزل الله، لا يخالف الحدود، ولكن أشخاص مثلا قتل أباه وكذا، فقام الحد على القتل. فعندما طلعوا إلى القضاء، كيف يكون إمام وهو لا يحكم بما أنزل الله؟ تتناقض. الحاكم هل هو حاكم بالقدر الكوني أو حاكم بالحكم الشرعي؟ بالقدر الكوني. كيف أصبح حاكما يعني بقدر الله الكوني و خالف الشريعة؟ إذن الملتزمين للشريعة ليست لديهم قدرة. مسألة تحتاج إلى دقة في الفقه والتأمل، وكل هذا تجنيد للمسلمين من الإحراج ومن يعني أن يحملوا أنفسهم ما لا يطيقون. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مسألة تحتاج إلى تأني وتحتاج إلى دقة. وأتمنى أنه يصير لقاء خاص بيني وبين بعض الإخوة، أي نعم، حتى يتمكنوا من الإفصاح وتناقش هذه يعني إن شاء الله بنية إن شاء الله صادقة وإنصاف وسلامة طبع، نرجو ذلك إن شاء الله. يقول الأخ، اللهم صل وسلم، لا أدري أي الأسئلة الأول، على كل حال سامحوني ما اختلطت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك فئة من الناس تقوم بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم بالشعر والنثر، محتجة لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، فهل فعلهم هذا صحيح أم من البدع؟ يا أخي، اللهم صل وسلم، يقول كما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وفضلنا، قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. إذا ما كان فيه مبالغة، ما كان فيه غلو، فلا بأس. يعني اللهم صل وسلم عليه، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون أحب إلينا من أنفسنا ومالنا وولدنا ووالدنا والناس أجمعين. كل ما نفعله من خير على سنته صلى الله عليه وسلم له من الأجر مثله، ومن أشغل نفسه بالصلاة والسلام على رسوله. لكن ينبغي أن نلزم أنفسنا بسنته، إذا كنا نحبه حقيقة ونمدحه حقيقة فيجب أن نتبعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أما أن يعني تكون جاهلا أرعنا وتزعم أنك يعني تأتي بأفضل من سنته وتكذب له لا عليه، هذه منتهى الحماقة. ما قيل لشخص يضع على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، فقيل له كيف تكذب على الرسول؟ قال أنا لست أكذب عليه ولكن أكذب له، يعني أنا أشفق عليه من ربه ومنه. سبحان الله، هذا تقديم بين يدي الله ورسوله، لا يجوز. إذا كنت في يعني صادقا في محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فتأدب والزم سنة. أي نعم، أكل حال هذولا ما أدري وش يقولون، إن كانوا التزموا السنة والشعر أيضا ليس فيه غلو، فالشعر كلام حسن هو حسن وخبيثه خبيث، ونعرض أقوال الناس وأفعال الناس وأحوال الناس على الوحي على الكتاب والسنة، فما طابق الكتاب والسنة قبل، وما خالف الكتاب والسنة رد على صاحبه. البردة فيها غلو، البردة فيها كلام حسن وفيها بلاغة وفيها لغة يعني متينة وقوية، وهذا سر استهوائها لعشاق اللغة، أن تستهويهم بجزالة اللفظ يعني قوة البيان، ولكن فيها غلو يصل إلى حد الشرك، حتى الشرك في الربوبية. يعني قوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم، أو علم اللوح والقلم، وش أبقى لله عز وجل؟ إذا كان علم اللوح والقلم يعني هو من علم الرسول عليه من للتبعير، وإذا كان من جود الرسول أيضا من للتبعير، الدنيا والآخرة ما أدري يعني ماذا أبقى لله من صفة. أي نعم، أمر يعني فيه غلو لا شك، فيه غلو، غلو وصل إلى حد الشرك، يعني مدلول هذه الألفاظ شرك أكبر. الله أعلم عاد بخاتمة صاحبها أو نعم، لكن لا يجوز لهذا الغلو، وهي سر استهوائها، مثل قصيدة أيضا لا أدري ابن الفارض أو غيره في الهمزية كذا، يعني قال عنها شيخ الإسلام وصفها وصفا جميلا، قال هي لحم خنزير على صينية من ذهب، لأن السبك واللغة يعني قوية مستهوية، وهذا شأن الذين يتعلمون البلاغة ويتعلمون صرف الكلام ليصرفوا به قلوب الناس، فهي قوية من حيث اللغة يعني تستهوي القلوب وفيها ما يصرف القلوب من بلاغتها، ولكنها لحم خنزير على صينية ذهب، الإطار ذهب، صينية ذهب، ولكن المقصد أو المحتوى أو المعنى لحم خنزير محرم. أي نعم، يقول أحيانا دخول دورات المياه بمحافظ النقود وفيها الأوراق النقدية والهوية وغيرها من الهدية ولفظ الجلالة خوفا من السرقة، ما لو سرق خارج الحمام وأنتم تعلمون أن تعرض إليه من المتاعب لو ضاعت الأوراق الرسمية. يا أخي هذه إذا أدخلتها في جيبك غيبتها فيك في داخلك في ثيابك فلا حرج عليك. أي نعم، لا حرج عليك، نعم تحرزها. قال أديت فريضة الحج قبل 9 أعوام وذهبت عمرة لوالدي، ثم وقعت في ذنب وتبت إلى الله وندمت على ما فعلت وأديت عمرة مرتين. الله يتوب علينا وعليك، ثبتنا وإياك.